هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد شوقي عبد الظاهر المقيم في قرية نجع القزاز مركز أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: جميل جدا يا حضرات إن الدولة تهتم بالقرى والنجوع البعيدة عن العين وعن الكاميرات، لأن الاهتمام دايما كان في المدن الكبيرة، وكنا احنا سكان القرى والنجوع لازم نخرج ونروح المدن دي عشان نقدر نستفيد بالخدمة الموجودة. ونضرب مثال على كده، المستشفيات يا حضرات لازم نركب مواصلات من نجع القزاز ونروح على بوتشت او على جنة نفسها عشان ندخل المستشفى. دلوقتي الحمد لله الطلبات اللي تقدمت جابت نتيجة وجن الخبر السعيد. ألف مبروك يا جماعة، ألف مبروك. تمت الموافقة على إنشاء وحدة صحية في نجع القزاز تخدم أهالي النجع. الله الله الله. وكمان نجع زيدان ونجع مريعز. ها نشرب شاي بالنعناع بقى. وفرحنا وزقططنا حضرات، وانتظرنا على أحر من الجمر لغاية الوحدة الصحية ما اتبنت وتشطبت وبقت حاجة جميلة بالفعل، والدولة صرفت عليها كتير، وتم تسليم المبنى لوزارة الصحة في شهر 5 اللي فات. وبس حضرات، ايوة وبس، استلموا الوحدة الصحية واسكت هس، مبنى فاضي لا أجهزة ولا معدات ولا دكاترة ولا ممرضين، ولا كأن عندينا وحدة صحية. والأيام والشهور بتمر ومفيش حاجة بتحصل على أرض الواقع. أملنا يا سادة مسؤولين في وزارة الصحة الوحدة الصحية في نجع القزاز تشتغل، وده مش هيتم إلا لما يكون في أجهزة ومعدات وطقم دكاترة وتمريض. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،